عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إسى عائشة يخد جرازيبة بيجت انتغنبري عليه الصلاة والسلام دوتا من أريتك في المنام مرتين دجارت خلود خده تنشو من دل أرى أنك في سرقة من حرير مديت تتناف قطعاك قماشي دابوي اش حريري أرميش تصوير تشكلي تتناف دابوت خلود خده نشو من دل ذبري عائشة شف غنبري بكتل صلى الله عليه وسلم ويقال هذه امرأتك وتهات قوتن أها أبها جنكوتي فاكشف عنها ليش سراك يعني سحك سلو تشوغتي فإذا هي أنت ليش وقت من فطرات كير مسحكري أبتوي فأقول بجامد قوت إن يك هذا من عند الله يمضيه هكذا أفتشتها شنخو بيبت بخذ تعالى أبشو لبورينة ببارك بأينة أم أودي جهينة إيه